ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يعافيك والله يحفظك من شر كل ذي شر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك من سحر ساحرة وساحر. احفظ يا ربنا أمتك من سحر ساحرة وساحر ومن بغي المعتدين ومن حسد الحاقدين ومن أنفس الحاسدين الطاغين الباغين المعتدين. احفظ يا ربنا أمتك من سحر عظيم في الجسد تغلغل في الجسد تربط الجسد به. اللهم أبطله بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. احفظ أمتك يا ربنا من شره وضره يا ربنا ومن الموكلين به يا ربنا ومن جنده. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك. احفظها يا ربنا وزوجها وذريتها من سحر أسود عظيم قوي شديد على القتل والهلاك والدمار وعلى العذاب والنكال. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك بحفظك واكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. احفظها يا ربنا من أسد وأسود ومن نمر ظالم قوي عاتب عاد لها وعلى زوجها وأولادها. عليك بأسد وأسود عليك بنمر ظالم من الجن المرسولين عليها وعلى زوجها وأولادها. عليك بظالم في الجسد ومن حول الجسد من جن مارد وعفريت. احفظها يا رب ربنا من شرهم احفظها يا ربنا من مكرهم وكيدهم وغلبتهم احفظها يا ربنا من أسحارهم من أسحارهم القوية العظيمة الشديدة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا ربنا تحفظ أمتك وتحفظنا أجمعين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا أمتك من أسد وأسود احفظها من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين احفظ أمتك يا ربنا من نفس حسودة حقودة طاغية باوية احفظها من عين تتجدد عليها ومن حسد موكل عليها يضرها ويؤلمها وينفخ جسدها احفظها بحفظك يا خير الحافظين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظها من كائد يتبعها بسوء إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى احفظها من كيد ساحر وساحرة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا أمتك بحفظك يا خير الحافظين احفظها من مكر ماكر ومن كيد كائد ومن حسد حاسد ومن حقد حاقد يا ربنا يا عظيم يا خير الحافظين يا أرحم الراحمين رحمتك اللهم نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا ووجعنا ومكر علينا وكيد لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الأسحار في الجسد وفي الولد وفي الوالد وفي البلد في البيت مدفونة وفي البيت مرشوشة ومدسوسة ومغروزة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أرنا يا ربنا حفظك لنا أرنا يا ربنا حفظك لنا يا ربنا بحراسة لنا من ماكر وكائد من إنس وجان من ساحر وحاسد أرنا يا ربنا حفظك لنا بعفو وعافية بعفو وعافية ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء وبحصول الشفاء وبنصر على الأعداء وبحصول الشفاء وبرفع البلاء وبدحر الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ قلبها المؤمن يا ربنا احفظ قلبها الموقن يا ربنا احفظ صدرها وبطنها ورحمها احفظ راسها عقلها وإدراكها وسمعها وبصرها ونطقها احفظ يا ربنا قفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظها من مكر وكيد احفظها يا خير الحافظين من سحر قديم من سحر عظيم أثر عليها وعلى زوجها وأولادها في جسدها وفي البيت وفي الزوج وفي الولد وفي الوالد في الوالد والوالدة وفي الإخوان مؤثرا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ أمتك يا ربنا من ماكر وكائد يتربص بها الدوائر يتربص بها الدوائر ويتتبعها بسوء وخديعة وخيانة عليك به ساحرا عليك به حاسدا عليك به عاشقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا سحر العظيم. أبطل يا ربنا سحر القديم. أبطل سحرا مأكولا ومشروبا في الأحشاء تغلغل وفي عظامها ودمها تخلقل. قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا ومسلسلا في الجسد ومربطا في الجسد ومخزونا ومخزونا في الجسد. احفظها من سحر مخزون ومقيد ومحكم وموثق. احفظها منه يا ربنا فك قيوده احلل عقاده. اخرجه يا ربنا ارق ماء سحر. ارق يا ربنا ماء حسد. أرق يا ربنا ماء سحر. أرق يا ربنا ماء سحر. أرق يا ربنا ماء سحر. خبيث مستخبث خبيث مستخبث يا ربنا أخرج ما خزنوه. احفظها من سحر مخزون. احفظها من سحر مخزون ومن حسد وعيون مخزونة في أحشائها مخزونة. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار. افتح مخارج الأحساد لتخرج الأحساد كلها كلها كلها. افتح يا ربنا مخارج العيون انحبست في جسدها خزنت في جسدها وربطت في أحشائها. انزعها منها يا قوي انزعها منها يا قوي. انزعها من عروقها ومفاصلها وأحاسيسها ومشاعرها ومن فكرها وعقلها يا ربنا يا عظيم. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك احفظها من شرير ظالم جبار عنيد راشم من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم ومن حكامهم وأمرائهم وشيوخهم ومن المتمكنين في الأسحار. عليك بهم يا ربنا يا قهار. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظها من شر أسد وأسود ونمر ظالم ونمر ظالم في جسدها ومن حولها وأسد مفترس فيها ومن حولها. احفظها من شر كل ذي شر يا ربنا. احفظها من شر كل ذي شر ومن مكر الماكرين ومن حقد الحاقدين فالله خير حافظا احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا شعرها وجلدها وأظافرها احفظها من شر سحر مشروب ومن ضره ومن ألمه ووجعه وأخرجه من جسدها فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها أخرج منها ما أثقلها أخرج منها من أثقلها يا ربنا من جن مارد وإفريت ومن شياطين العيون ومن الموكلين بالحسد والحقد عليها فالله خير حافظا فالله خير حافظا فهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا احفظها يا ربنا من نساء وراءها بسوء احفظها من نساء قريبات ومن المعارف احفظها من شرهن ومن ضرهن ومن غلبتهن ومن كيدهن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا ربنا يا واحد يا صمد ألا نترينا حفظك فيها وفي زوجها وأولادها وفي بيتها بصحة وعافية يا ربنا اللهم اجعل جسدها خاويا خاويا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفناك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك الآن يا ربنا تحفظها بقتل عظيم في الظالمين بقتل عظيم في الظالمين في من سحر وحسد وفي من سكن الجسد في من سحر وحسد وفي من سكن الجسد قاتلوهم يعذبهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر احفظها واحفظنا أجمعين من شر كل ذي شر يا ربنا ومن ساحر إذا سحر ومن حاسد إذا حسد ومن صاحب عين ومن صاحب عين ناغلة احفظها واحفظنا أجمعين يا خير الحافظين ويا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا كلها يا ربنا حافظا كلها ولنا حافظا كلها ولنا حافظا كلها ولنا حافظا كلنا ولها حافظا كلنا ولها حافظا يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. وأبطل يا ربنا السحر العظيم وأبطل يا ربنا الحسد الشديد وأخرج آثار العيون يا مولانا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا على الدم على الدم سفليا على الدم على الدم أبطله يا ربنا في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البلد في الجسد وفي الولد في الجسد وفي البلد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا كل سحر

احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقد الأسحار في الجسد وخارج الجسد احللها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اذبها يا ربنا بسم الله بسم الله فالله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا أمتك بحفظك واكلها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظها يا خير الحافظين من ساحر وحاقد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد كلها كلها كلها احل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط كلها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا في احشائها اطل يا ربنا سحرا لوث دمها اطل يا ربنا سحرا لوث دمها وآلم جسدها ونفخ جسدها اطل يا ربنا سحرا نفخ الجسد نفخ الجسد اطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يحفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا برحمتك يا ربنا بحفظك يا ربنا تبطل سحرها الآن تبطل أسحارها الآن تبطل أسحارها الآن ما كان في الجسد وما كان في الوالد وما كان في الولد وما كان في البلد وما كان مدفونا وما كان مرشوشا وما كان منثورا وما كان مذرورا وما كان بينها وبين زوجها وأولادها وما في بيتها مرشوشا ومنثورا مذرورا ومحكما مربوطا ومغروزا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا